إذا كان طريقها ينتظر بها وإن كان غائبا، إذا كان طريقها واحدة، إذا كان طريقهما واحدا، إذا كان طريقهما واحدا. وقد ثبت عن غير واحد من الأئمة، وقد حدثوا عن أبي الزبير وعبد ال... نعم وحدثوا عن أبي الزبير وعبد الملك بن أبي سليمان وحكيم بن جبير. حدثنا أحمد بن منيع. نعم، في تكملة عندكم في النسخ، قد ثبت عن غير واحد من الأئمة، كل النسخ هكذا عندكم، أجل حط التشديد تقرأ زين، ما بعد كلام شدد، وقد ثبت. وقد ثبت عن غير واحد من الأئمة. عن غيري. ثبت غير واحد. طيب بعد وينهم؟ غير واحد من الأئمة وحدثوا عن أبي الزبير. عندك وعن أبي الزبير حدثوا بعد ذلك؟ يعني عندك غلط. احذف عنه. حطوا وحدثوا عن أبي الزبير حتى يستقيم المعنى، لأنه ما يستقيم إلا بهذا. ثبت غير واحد من الأئمة يذكر المعنى مستقيم، وحدثوا نعم يستقيم المعنى حينئذ. أما بوجود عن غلط. نعم. وقد ثبت غير واحد من الأئمة وحدثوا عن أبي الزبير وعبد الملك بن أبي سليمان وحكيم بن جبير. حدثنا أحمد بن منيع. حدثنا أحمد بن منيع أنبانا شهيب أنبانا حجاج وابن أبي ليلى عن عطاء بن أبي رباح قال: كنا إذا خرجنا من عند جابر بن عبد الله تذكرنا حديثه، وكان أبو الزبير أحفظنا للحديث. أبو الزبير أحفظنا للحديث. أبو الزبير هذا هو محمد بن مسلم المكي، احتج به مسلم وأهل السنن ووثق على الصحيح. حدثنا محمد بن أبي ابن يحيى ابن أبي عمر المكي ابني الثانية ابني. حدثنا محمد بن ابن يحيى ابن أبي عمر المكي. حدثنا سفيان بن عيينة قال أبو الزبير: كان عطاء يقدمني إلى جابر بن عبد الله فأحفظ لهم الحديث. حدثنا أبو يحفظ ثم ينقلون عنه فيما بعد، فدل ذلك أنه كان أحفظ القوم. ولذلك كان أبو الزبير يقول: أنا للصحيفة جابر أحفظ مني لسورة البقرة. ومسألة التدليس بالزبير لا تؤثر على حديثه، تدليس بالزبير قليل جدا. وعن عنته عن أبي الزبير لا تؤثر مطلقا، لأن عنعنة الموصوف بالتدليس ليست علة في الحديث، إنما العلة إذا ثبت أنه قد دلس، وهذا شرحته أكثر من مرة. وعلى هذا فأبو الزبير عن جابر مقبول مطلقا، لم يثبت أنه قد دلس. كذلك أبو الزبير عن سعيد بن جبير وعن أبي صالح مقبول مطلقا. نعم محمد بن يحيى بن أبي عمر. نعم ما اكتب فيه نسخة، ما في مانع، احنا ما نريد تصحيح النسخ، يطول بنا الوقت. صحيح إذا فرغتك واحد صحيح من النسخة الثاني، يطول الوقت تصحيح النسخ. نعم لكسر ابن الأولى الثانية الأولى تضم وجوبا، مش الأولى. حدثنا محمد فاعل. نعم. وابنه مرفوع. إيش؟ نعم تابع ابن تتبع ما قبلها قاعدة. نعم. قال الثاني والثانية ابني تابعة للمخفوض. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان قال: سمعت أيوب السختياني يقول: حدثني أبو الزبير قال: سفيان بيده فقبضها. قال أبو عيسى: إنما يعني به الإتقان والحفظ. ويروى عن عبد الله بن المبارك أنه قال: كان سفيان يقول: كان عبد الملك ابن أبي سليمان ميزانا في العلم. نعم، وقال ذاك ابن المبارك وغيره. وكان أئمة عصر يثنون عليه كثيرا يتعجبون من حفظه، وكان العلماء آنذاك يعيبون شعبة في ترك حديثه.